كل إمام من الأئمة له تلاميذ يسمونهم الأصحاب، وهؤلاء التلاميذ فيما بعد صاروا أئمة كذلك. لما تحدثنا عن الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله، تحدثنا عن تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم، صاروا أئمة المذهب. والإمام الشافعي كذلك له أصحاب، والإمام أحمد كذلك له أصحاب. الفرق الرئيسي بين هؤلاء الأئمة الأعلام الذين نتحدث عنهم هنا وبين الليث بن سعد مثلا أو الأوزاعي أو الثوري أو ابن عيينة، الفرق هو هذا: هؤلاء الذين ذكرناهم لا يقلون شأنا عن الأئمة الأعلام، لكن الأئمة هؤلاء وجدوا تلاميذ يحملون آراءهم ويتبنونها وينشرونها، أما الآخرون لم يجدوا هؤلاء التلاميذ. دعونا نتأمل في تلاميذ وأصحاب الإمام مالك، لأنهم لهم مكان وشأن عظيم عند الإمام مالك وعند الأمة بعد الإمام مالك. تلاميذ الإمام مالك تفرقوا في الأمصار الإسلامية، وبعضهم طبعا بقي في المدينة مع الإمام مالك، وبعضهم كان له دور كبير في نشر المذهب، واستمر نشر المذهب إلى أن تبناه بعض الخلفاء. هشام بن عبد الرحمن في الأندلس فرض المذهب على أهل الأندلس، ونجد ذلك كذلك في تونس، ونجد ذلك لما قال الإمام إدريس نحن أولى بمذهبه، وتجد هذا في كل الأقطار التي تجد فيها انتشار المذهب، تجد تبني للحكام لهذا المذهب. بعض الدول الخليج في محاكمها تتبنى المذهب المالكي كأساس، نعم تخرج عنه أحيانا لكن الأساس عندها المذهب المالكي. هذا معروف إلى اليوم. من أين جاء كل هذا؟ جاء هذا من تلاميذ الإمام مالك. من هؤلاء التلاميذ محمد بن إبراهيم بن دينار، كان فقيه المدينة على أيام الإمام مالك. لما كبر الإمام مالك كان هو الذي يتولى الفقه في المدينة، وظل الإمام مالك يفتي طبعا ويرجع إليه العلماء، لكن اعتزل، ظل يقابل فقط الخاصة، ومحمد بن إبراهيم بن دينار هو الذي تولى الفقه، وتوفي سنة 182 هجرية. وكذلك عبد العزيز بن أبي حازم الذي توفي سنة 185 هجرية، وعثمان بن عيسى وغيرهم. ومن تلاميذ الإمام مالك الذين ذهبوا شرقا عبد الله بن مسلمة وتوفي بالبصرة، وأبو زكريا يحيى بن يحيى النيسابوري وتوفي بنيسابور. ومصر كانت المركز الرئيسي للمذهب المالكي وتلاميذ المذهب المالكي، وفيها أعظم تلاميذ الإمام مالك، ففيها عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن الحكم، وكلهم من أهل مصر وتوفي في مصر. وكذلك من تلاميذ الإمام مالك من تونس علي بن زياد التونسي وعبد الله بن غانم الأفريقي، ومن تلاميذه في الأندلس أبو محمد يحيى بن يحيى الذي نقل الموطأ إلى الأندلس. وهناك من تلاميذ الإمام مالك من ظل متجولا مثل مطرف ابن عبد الله الذي رحل إلى العراق ثم عاد إلى الحجاز وتوفي بالمدينة، وأسد ابن الفرات الذي ولد بحران في الشام وتعلم في تونس ثم انتقل إلى الإمام مالك في الحجاز فسمع منه، ثم ذهب إلى العراق فتعلم على يد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ثم ذهب إلى مصر وسمع من ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، ثم ذهب إلى تونس. وسأحدثكم حديثا خاصا عن أسد بن الفرات في الحديث عن تلاميذ الإمام مالك. هؤلاء هم أشهر تلاميذ الإمام مالك الذين كان لهم الفضل في حفظ هذا المذهب ونشره. طبعا الحديث عنهم جميعا يطول، ولنختر أهم هؤلاء التلاميذ. أعظمهم وأشهرهم والمقدم فيهم عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم من أهل مصر وتوفي في مصر سنة 191 هجرية. عبد الرحمن بن القاسم مكانته في المذهب المالكي مثل مكانة محمد بن الحسن في المذهب الحنفي، وكلاهما نقل مذهب صاحبه ورواه مع رأيه واجتهاده. وسنرى فيما بعد أن أعظم كتب المذهب المالكي المدونة كتبها سحنون وراجعها ابن القاسم، ويعتبرونه هو صاحب المدونة، وسنتحدث حديثا خاصا عن المدونة لأهميتها في الفقه الإسلامي وفي المذهب المالكي بشكل خاص. عبد الرحمن بن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، صاحب الإمام مالك 20 سنة، وصاحب كذلك الليث بن سعد في مصر، وصاحب مسلم بن خالد وعبد العزيز بن الماجشون في المدينة، وسفيان بن عيينة ونافع بن أبي نعيم القارئ وغيرهم، وكان الحجة الأولى في المذهب المالكي، حتى إن ابن وهب التلميذ الآخر وهو أيضا من الذين صحبوا الإمام مالك صحبة طويلة يقول لأحد تلاميذه: إذا أردت هذا الشأن، يعني إذا أردت فقه الإمام مالك، فعلينا بابن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا بغيره. يقول: إحنا اشتغلنا بالعلماء الآخرين، أما هو كان تركيزه تماما على الإمام مالك. عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله كان يختلف أحيانا مع الإمام مالك، وكان يختلف معه ليس فقط في قضايا الفقه، أيضا في قضايا التعامل. فكان الإمام مالك يقبل جوائز وهدايا الخلفاء، وكان أغلب أموال الإمام مالك من هذه الهبات. أما ابن القاسم فكان رأيه تماما يختلف، وكان رأي أبي حنيفة في ذلك، ويقول: ليس في قرب الولاة ولا في الدنو منهم خير. كان معروفا بالزهد والعبادة، ولعل هذا هو سبب ابتعاده عن الخلفاء. وكان لا يحب كثرة الأصحاب، وكان يقول: إياك ورق الأحرار. فقيل له: كيف يكون، يعني كيف الحر يكون رقيق؟ يقول: كثرة الإخوان، كثرة الأصحاب، لأن لازم تزور هذا وتكرم هذا وتتابع هذا وتسأل هذا. خلاص راح وقتك. هو صاحب علم، صاحب علم، تركيز على العلم. ويقول أيضا: لعل هذا يجعلك تنتصر لبعضهم ضد بعض بسبب صداقتك وعلاقتك معهم، وليس هذا يكون الحق، وهذا يجعله من الرق. ابن القاسم توفي بعد 63 سنة من العمل المبارك في مصر في عام 191 هجرية. وننتقل للحديث عن تلميذ عظيم آخر. الحديث عن التلاميذ هو ليس خروجا عن الموضوع، نحن حديثنا عن الأئمة الأعلام، وكل تلميذ من تلاميذ الإمام مالك هو من الأئمة الأعلام. ناهيكم عن الدور العظيم الذي كان لهذا التلميذ في حياة الإمام مالك وما بعد الإمام مالك في نشر فكر ومذهب وعلم الإمام مالك. ومن أقرب أصحاب الإمام مالك إليه عبد الله بن وهب الذي صحب الإمام مالك 20 سنة. عبد الله بن وهب بن مسلم، والوزن الحقيقي في فقه ابن وهب كان من الإمام مالك. هذه الصحبة الطويلة، الجلوس بين يدي الإمام مالك 20 سنة، واهتمام الإمام مالك به اهتماما خاصا كما ذكرت لكم في حلقات سابقة، لما رأى من تركيزه واهتمامه وفطنته، وكان يحبه حبا عظيما، حتى قيل أن الإمام مالك كان فيه يعني شدة على تلاميذه، إذا فعل واحد منهم خطأ يزجره. يقولون: ما نجا أحد من تلاميذ الإمام مالك من زجره إلا ابن وهب. وكان الإمام مالك يلقبه بالفقيه وهو تلميذ، يقول: يا فقيه قل. فهكذا كان الإمام مالك، وكان يسمح له بالكتابة عنه، ولذلك صار الناس يرحلون إلى الإمام ابن وهب لمعرفة فقه الإمام مالك بعد وفاة الإمام مالك. بل حتى في حياة الإمام مالك، لما انتقل ابن وهب إلى مصر، كان اللي يأتون من الأندلس وأفريقيا ما يستطيعون يكملون الرحلة إلى الحجاز، كانوا يكتفون بالبقاء في مصر ويتلقون فقه الإمام مالك وعلم الإمام مالك من ابن وهب في مصر. وكان يكثر إكثارا شديدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اختلطت عليه الأمور أحيانا، ولذلك يقول: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. قيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث، أكثر إكثار شديد، سنذكر بعد قليل كم كثرة الأحاديث عنده التي كان يحفظها، فحيرني. يقول: أحيانا كنت أنسى أحط هذا الحديث مع هذا السند، أخلط، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان: خذ هذا، دع هذا. فهكذا كان. وأحيانا ما كان يدقق في من يروي عنهم، فيقول عنه أحد كبار المالكية في مصر في الجيل الثاني، يقول أصبغ، يقول: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار، إلا أنه روى عن الضعفاء. ابن وهب كان الإمام مالك لما ختم معاه العلم وأراد أن يرحل قال عنه قول عظيمة، قال عبد الله بن وهب إمام. كلمة إمام ما كانت تطلق، كانوا يقولون طالب علم، كانوا يقولون عالم فقيه، كلمة إمام ما تطلق إلا على الإنسان الذي جمع أنواع العلوم ووصل بها إلى المكانة العظيمة في كل جانب منها. ولذلك لما مات الإمام مالك كان أهل المدينة إذا اختلفوا في فتوى من فتاوى الإمام مالك كانوا ينتظرون أن يأتيهم ابن وهب ويقول لهم ما رأي الإمام مالك فيها. واشتهر ابن وهب بالحديث بالذات، بأحاديث اللي كان ينقلها من الإمام مالك ومن غير الإمام مالك، وكانت أحاديثه من الكثرة بمكانة. يقول ابن زرعة نظرت في نحو 30,000 من حديث ابن وهب، 30,000 اللي أنا سمعتها من ابن وهب في مصر وغير مصر. يقول ولا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، يعني ممكن يكون في حديث ضعيف لكن حديث ما لا أصل لم أجد من 30,000 حديث واحد ليس له أصل. هكذا كان ابن وهب رحمه الله تعالى، وكان قد قسم حياته 3 أقسام، فكان من شأنه أن يقضي ثلث وقته في العلم وثلث وقته يذهب إلى الجهاد ويتلقى العلم أيضا من يصحبهم في الجهاد، ويذهب للحج ويتلقى العلم ممن يلقاهم في الحج. فهكذا وزع علمه ووزع وقته رحمه الله. وكان له حكمة. يروي يونس بن عبد الأعلى أن الخليفة كتب إلى ابن وهب يطلب منه أن يتولى قضاء مصر، أن يكون القاضي في مصر، فعندها فورا اعتزل الناس، فرآه رشدين بن سعد وهو يتوضأ في صحن داره، فقال له ألا تخرج إلى الناس فتقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كان رأي أن ما يتولى القضاء، فرفع رأسه وقال له إلى هنا انتهى عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ يقول أخشى أصير قاضي وأمشي على كيف السلطان، أنا خلني عالم أكون مع الأنبياء أفضل. ابن وهب كان له شأن عظيم في المذهب المالكي، وله عدة مؤلفات عظيمة جدا كانت لها آثار عظيمة في تثبيت المذهب. فيذكر من يؤرخ له يقولون له كتب في سماعه من مالك صغيرة وكبيرة تصل إلى 30 كتابا، كلها شوفوا 30 مجلد أو 30 كتاب يسمعها من الإمام مالك. أي عظمة لفقه الإمام مالك وأي عظمة لهذا التلميذ. من بين هذه الكتب الموطأ الكبير والمغازي وغيرها، حتى كان الإمام ابن وهب يسمى ببحر العلوم. ابن وهب كان أصلا من البربر، وما منعه ذلك أن يكون من كبار المذهب المالكي. توفي ابن وهب عن عمر يناهز 72 سنة في عام 197 هجرية. أما الصاحب الثالث فهو أشهب ابن عبد العزيز القيسي، أيضا من أهل مصر، ثلاثتهم من مصر، عاشوا فيها وماتوا فيها. أشهب ولد في مصر وتوفي فيها، ولد سنة 150 هجرية، وهي نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي في غزة، وتوفي في عام 204 هجرية في الفسطاط، وهي نفس السنة التي مات فيها الإمام الشافعي، وبينهما أقل من شهر. سبحان الله، في عام واحد يولد إمامان عظيمان وفي نفس العام يموتان. هذا من قدر الله عز وجل في الجمع بين المذهبين الشافعي والمالكي. أشهب القيسي العامري من بني جعدة ويلقب بأبي عمرو، كان حريصا على العلم، وكان حريصا على الأخذ من عدة علماء، فأخذ العلم من الليث بن سعد ويحيى الغافقي المصري وابن اللهيعة في مصر، وأخذ عن ابن عيينة والفضل بن عياض، وانتقل في طلب العلم ورحل، لكن ملازمته ورحلته العظيمة وصحبته الكبيرة كانت للإمام مالك، جلس عنده وأخذ عنده العلم إلى أن كان واحدا من أكبر أصحابه، واشترك في كتابة العلم المالكي بعد الإمام مالك. من مكانة أشهب وأيضا ابن القاسم، سحنون الذي كتب المدونة كما سنشير فيما بعد رحل إليهما لأجل أن يتأكد من مذهب الإمام مالك. كلاهما كان معتزا بما تلقاه من شيخه، متمسكا به واثقا بعلمه. ولذلك اختلف في ذات مرة في قول لمالك، شوفوا قصة طريفة، أشهب وابن القاسم تلميذان عظيمان لمالك، اختلف في رأي الإمام مالك في قضية معينة، فأشهب قال سمعت من مالك كذا، فقال ابن القاسم سمعت من مالك غير ذلك، فحلف ابن وهب قال أقسم أن قولك خطأ، فقال ابن القاسم وأنا أقسم أن قولك خطأ، كلاهما أقسم أن قول الآخر خطأ. فسأل زميلهما الثالث ابن وهب، وكان أقدم منهما صحبة للإمام مالك، وكان هو الذي أكثر من دون فقه الإمام مالك، فأخبرهما ابن وهب أن مالكا قال القولين جميعا، فكل واحد منهم كان على حق لكنه أخطأ في تخطئ الآخر، وكلاهما لزمه اليمين. لو كل واحد قال أنا أقسم أني صواب ما لزمهم اليمين، لكن لأنهم قال أنا أقسم أنك خطأ، بينما طلع مو غلطان صار عليهما اليمين.